الأول حديث أبي موسى الأشعري في ارتياد المكان الرخ والسهل الليل، هذا حديث أبي موسى الأشعري. الثاني عبد الله بن حديث عبد الله بن سرجس في نهى عن البول في الجحري. الحديث الثالث حديث أبي هريرة في قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين. طيب الحديث الرابع حديث من؟ حديث معاذ اتقوا ايه؟ الملاعن الثلاث. قال البراز في الموارد وقرع في الطريق والظل. طيب الحديث الخامس هو حديث عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في مستحمه، يعني في مغتسله. والمقصود يا اخوه مكان الاغتسال اذا لم يكن فيه شيء ينفذ منه الماء كالماسوره والانبوب ونحو هذا والسهاريج كما هو واقع حالنا اليوم. كان من قبل لم يكن ربما عندهم في الكنف هذه الانابيب او المواسير والقنوات يجري فيها الماء سريعا ما ينفذ. فهنا بارك الله فيكم النبي عليه الصلاه والسلام نهى ان يقول الرجل في مستحم، اي في ايه؟ ماذا؟ في مغتسله. قد يقول في بانيو مثلا، بانيو هذا مقفل منهي عن هذا الفعل. يقول مثلا في معون في ناء مثل الطست وما الى ذلك ايضا يشمل هذا الماء. يبولن احدكم في مستحمه، يعني في مغتسله ومحمول كما قلت لكم، ثم يتوضا فيه فان عامه الوسواس منه. الوسواس بكسر الواو، والوسواس اسم الشيطان بالفتح، فتح الواو. لكن قوله ثم توضا فيه لاحمد وابي داود فقط عندكم. ثم توضا فيه عندكم ولا ما الظاهر هذه هنا بعد حديث جابر انه نعم يبال في الماء الرجل الذي يخير به لا علاقه بهذه الجمله في هذا الحديث. الذي يناسب ربما لو رجعتم الى اصول متون منطقة الأخبار تجدون على الترتيب الصحيح، أما ربما يقع في تقديم وتأخير. هذا الحديث يا إخوان ثم توضأ فيه ويتوضأ منه، ده هذا إيش بالنهي أن يبلغ الرجل أن يقول الرجل في الماء رجل. قال الترمذي حديث غريب، يعني إيه كما قلنا حديث ضعيف. كلام الترمذي لما يقول حديث غريب معناه إيه؟ حديث ضعيف كما مر معنا في الجواهر السليمانيه ودرسنا فيها يوم ماذا؟ يوم السبت بعد المغرب في هذا المنزل. قد وصلنا الى النوع، انتهينا من النوع الضعيف، مررنا بالصحيح وقد اطال الشيخ به المباحث في المسائل. الثاني الحديث الحسن، انتهينا من مسائله وتعريفاته وتعرضنا الى كلمه الامام الترمذي حديث غريب، وكلمة من ترمذي حديث حسن صحيح، وكلمته حديث حسن صحيح غريب. معناه فمما تعرضنا له خلال الدرس الماضي قول الإمام الترمذي إذا قال الحديث هذا حديث غريب يعني ضعيف. طيب السبب في الضعف وعن عنعنة الحسن البصري في هذا الحديث. الحسن البصري مع دلالته مدلس معنا يا إخوة، ولكن هذا الحديث الجملة الأولى منه صحيحة لا شواهد، لا يبولن أحدكم في مستحمه معنى. طيب أدركت أنا أو أستدرك على نفسي مسألة الكلمة التي قلت لكم يا أليق أن تذهب في حديث جابر، الظاهر هي فعلا من صميم وصل حديث عبد الله بن مغفر، لأن فيه ثم يتوضأ فيه معنى. وأراد الإمام ابن تيمية أن يفرق بين هذه الزيادة، رواه أحمد وأبو داود بخلاف النسائي